ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. نسألك يا ربنا التوفيق دائما وأبدا. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا وعضدا وظهيرا وركنا شديدا. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ربنا وانصرنا على الظالمين يا ربنا. وأبطل يا ربنا ما في الأجساد والبلاد مسمرا ومثبتا ومحكما. أبطل يا ربنا ما في الأجساد والبلاد مسمرا ومثبتا ومحكما. فأبطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وعيونا. أبطله يا ربنا في الأجساد وفي البلاد أبطله يا ربنا مثمرا ومثبتا ومحكما. أبطله يا ربنا مخدوما ومحروسا ومحروزا. أبطله يا ربنا سحرا على حسد وسحرا على عين وسحرا على سحر. فأبطله يا ربنا حسدا على حسد وحسدا على سحر وحسدا على عين. أبطله يا ربنا أثر عين على عين وأثر عين على سحر وحسد. فأبطله يا ربنا في الأجساد وفي البلاد مسمرا ومثبتا ومحكما. أبطله وأخرجه وأزله يا ربنا. أبطله يا ربنا واصهره يا ربنا وأخرجه بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم لا تجعل له أثرا اللهم لا تجعل له عرضا اللهم لا تجعل له ذكرا. اجعله هباء منسيا اجعله هباء منثورا. اجعله يا ربنا نسيا وهباء منثورا اجعله يا ربنا دكا دكا وانسفه يا ربنا نسفا واجعله حطاما واجعله هباء منثورا يا ربنا فابطل يا ربنا ما في الأجساد فابطل يا ربنا ما في البلاد مسمرا ومثبتا ومحكما أبطله مؤثرا ومعسرا أبطله مؤثرا ومعسرا ومعسرا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا ما ثبت أبطل يا ربنا ما سمر أبطل يا ربنا ما ثبت أبطل يا ربنا ما أحكم أبطله يا ربنا سحرا وحسدا وعينا ونفسا وعقدا اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا من البلاد ابطلها يا ربنا من الاجساد ابطلها يا ربنا من الاجساد ابطلها يا ربنا على الصداع ابطلها يا ربنا على الدوخه ابطلها يا ربنا على الضيق ابطلها يا ربنا على الم ابطلها يا ربنا مقيده ابطلها يا ربنا رابطه ابطلها يا ربنا محيره ابطلها يا ربنا ضاره ابطلها يا ربنا ضاله ابطلها يا ربنا ضاره ابطلها يا ربنا على الشر ابطلها يا ربنا على الضر ابطلها يا ربنا على الضيق ابطلها يا ربنا على العصبيه ابطلها يا ربنا على العصبيه ابطلها يا ربنا على النفسيه ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها على ضر عظيم ابطلها على شر مستطير ابطلها يا ربنا على امراض ابطلها يا ربنا على اعراض ابطلها يا ربنا على شكاوى كثيره ابطلها يا ربنا على النفسيه ابطلها يا ربنا مدمره ابطلها يا ربنا مزلزله الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا في الاجساد ابطلها يا ربنا في البلاد ابطلها يا ربنا مسمره ابطلها يا ربنا مثبته ابطلها يا ربنا محكمه اللهم انزعها يا ربنا نزعه اللهم اقلعها يا ربنا قلعه اللهم يا ربنا دمرها تدميرا اللهم يا ربنا زلزلها اللهم زلزلها يا ربنا وزلزل من عليها وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا زلزل يا ربنا هذا زلزل يا ربنا هذا زلزل يا ربنا هذا هذه مثبتة هذه المحكمة هذه المسمرة في الرأس في الرأس وفي الرأس في الرأس وفي القفا وفي القفا وفي العنق وفي العنق وفي الرقبة وفي الرقبة يا ربنا يا ربنا وفي الجبين يا ربنا وفي الجبين يا ربنا وفي الظهر يا ربنا وفي القلب يا ربنا وفي الصدر وفي الأحشاء والجوف وفي الجوف والأحشاء وفي الأمعاء والأمعاء وفي العضل وفي العصب وفي العظم وفي العضل وفي العظم وفي العظم وفي الدم وفي العصب يا ربنا وفي الشعر وفي الظفر وفي اليد والرجل وفي اليد والرجل معقودة ومثمرة ومثبتة ومحكمة ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا شالة ابطلها يا ربنا شادة ابطلها يا ربنا شاقة بطل ما كانوا يعملون ابطلها يا ربنا في الجسد ابطلها يا ربنا في البلد ابطلها يا ربنا في الجسد بطل ما كانوا يعملون ابطلها يا ربنا بحولك ابطلها يا ربنا في الوالد ابطلها يا ربنا في الولد ابطلها يا ربنا في الجسد ابطلها يا ربنا في البلد اللهم ابطلها يا ربنا اسحاب خيرا عظيما. ابطلها يا ربنا ابطلها احسادا شديدا. ابطلها يا ربنا ابطلها. ابطلها يا ربنا ابطلها اسحارا عظيما واحسادا شديدا وعيونا نظرت فاثرت وعقدا مسمرة ومثبتة ومحكمة في الجسد وفي البلد له ولها له ولها وعليه وعليها وفيه وفيها ومن حوله وحولها وبينه وبينها قوية. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. اقتل يا ربنا ما في الأجساد. اقتل يا ربنا ما في البلاد. اقتل يا ربنا ما في الأجساد. اقتل يا ربنا ما في البلاد. اقتل يا ربنا ما في الأجساد. اقتل يا ربنا ما في البلاد. مسمرا ومثبتا ومحكما خوفا خوفا خوفا خوفا وروعا وروعا شديدا خوفا وروعا وضرا عظيما وشرا مستطيرا ويقيد ويقيده ويقيدها على القيد على القيد على القيد على القيد على القيد على القيد على الضر على الضر على الشر على الشر. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا اسحارا عظيمة واحسادا شديدة. ابطلها يا ربنا ابطلها عيونا لامة. ابطلها يا ربنا عقدا عقدا قوية مثبتة ومحكمة ومسمرة فكها يا ربنا على ضر شديد وعلى غلبة عليه وعليها عليها المكلف والموكل عليها المكلف والموكل. يا ربنا ذي العقد انزعها يا ربنا انزعها انزع يا ربنا ذي الأحسار والأحساد يا ربنا والعيون والعقد احللها يا ربنا وفكها بحولك وقوتك وقدرتك. احللها يا ربنا وفكها يا ربنا وابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا في الرأس وفي الجسد في الرأس وفي الجسد يا ربنا وعلى العقل والفكر وعلى العقل والفكر يا ربنا وعلى الروح وعلى الروح وعلى الروح وعلى الروح وعلى الروح وعلى الروح وعلى الروح وعلى الروح وعلى الروح وعلى الروح الطيبة وعلى الروح الزكية وعلى الروح المباركة وعلى الروح والجسد وعلى الروح والجسد. احل يا ربنا كل العقد. إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله على كل شيء قدير. ابطل يا ربنا ما في الجسد. ابطل يا ربنا ما في البلد. ابطله يا ربنا ابطل مسمرا ومثبتا ومحكما. ابطله يا ربنا ابطل. ابطله يا ربنا على الجنون. ابطله يا ربنا على الخبالة. ابطله يا ربنا على التعطيل. ابطله يا ربنا على التعطيل. لا زوج ولا ولد ولا وظيفة ولا رزق رغد. ابطله يا ربنا مقيدا. ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا محزنا. ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا مزلزلا. ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا مقعدا. ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا محيرا. ابطله يا ربنا. اللهم ابطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا مولانا. ابطل يا ربنا ما في الأجساد. ابطل يا ربنا ما في البلاد. ابطله يا ربنا مسمرة. ابطله يا ربنا مثبتة. ابطله يا ربنا محكمة. الله أكبر. ابطله يا ربنا بحولك. ابطله يا ربنا بقوتك. ابطله يا ربنا بقدرتك. ابطله يا ربنا على الطلاق. ابطله يا ربنا على الشقاق. ابطله يا ربنا على عدم الوفاق. ابطله يا ربنا على الطلاق. ابطله يا ربنا على الشقاق. ابطله يا ربنا على عدم الوفاق. ابطله يا ربنا على التعطيل على التعطيل على التعطيل والربط والربط يربطه يربطه يربطه يربطها يربطه يربطه. لا زوج ولا ولد ولا وظيفة ولا رزق رغدا. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا يربطه، أبطله يا ربنا يقيد يقيد يقيد مسمرا ومثبتا يا ربنا. اقلعه يا ربنا، اقلعه يا ربنا، اقلعه يا ربنا، اقلعه يا ربنا لأجل الفقر، لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة. اللهم أبطله يا ربنا لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة. اللهم أبطله يا ربنا مفقرا، أبطله يا ربنا مفقرا، أبطله يا ربنا مفقرا وعلى الجنون والخذال. أبطله يا ربنا، أبطله، أبطله يا ربنا سلسل العقل والجسد، سلسل العقل، سلسل العقل، سلسل العقل، لا فكرة لا فكرة، لا فكرة لا فكرة، سلسل الرأس والعقل والعنق والعنق والعنق والعنق، سلسل الفكر والعقل والعقل والسمع والبصر والنطق، سلسل سلسل. اللهم ابطله يا ربنا سلسل، ابطله يا ربنا سلسل الجسد. لا حراك لا حراك، لا ذهاب ولا اياب، لا ذهاب ولا اياب. اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا قيده، قيده وقيدها، سلسله وسلسلها. ابطله يا ربنا، ابطله، ابطله على ضر، ابطله على شر، ابطله على كيد ومكر. اللهم ابطله يا ربنا. الله اكبر. ابطله على عصبيه، ابطله على نفسيه، ابطله على عصبيه، ابطله على نفسيه، ابطله على عصبيه، ابطله على نفسيه، ابطله على ضر عظيم، ابطله على مرض خطير، ابطله على شلل، على شلل، على شلل، على شلل، على شلل الفكر، على شلل القدم واليد، على شلل القدم واليد. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. ابطل يا ربنا ما في الاجساد، ابطل يا ربنا ما في البلاد، ابطله يا ربنا مسمرا، ابطله يا ربنا مسمرا، ابطله يا ربنا مثبتا، ابطله يا ربنا محكما، ابطله يا ربنا. بسم الله بطل، بطل ما كانوا يعملون. ابطل ما عمله ساحر، ابطل يا ربنا ما عملته ساحرة، ساحرة، ساحرة. ابطل يا ربنا ما عمله ساحر وساحرة، ابطل يا ربنا ما عمله ساحر وساحرة، ابطل يا ربنا ما عمله ساحر وساحرة، ابطل يا ربنا ما عمله ملك من ملوك الجن، ملك من ملوك الجن، ملك من ملوك الجن، ملك من ملوك الجن والشياطين، من ملوك الجن والشياطين، من ملوك الجن والشياطين، بأمر ساحر اللعين من الإنس الظالمين. إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا ما عليه وعليها، وما فيه وفيها، وما حوله وحولها، وما معه ومعها. اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا سحراء، ابطله يا ربنا حسداء، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا سحراء، ابطله يا ربنا حسداء، ابطلها يا ربنا عينا. اللهم ابطل يا ربنا للأسحار مسمرة ومثبتة ومحكمة، في المسامير في المسامير، وفي الحبال وفي الحبال، وفي الأوراق وفي الكتب، وفي الأوراق وفي الكتب، وفي المعادن، وفي المعادن. ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، ابطل يا ربنا سحر عبدة الشياطين، ابطل يا ربنا سحر عبدة الشياطين، ابطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى، ابطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى، ابطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى، ابطل يا ربنا سحر ظلال المسلمين، ابطل يا ربنا سحر ظلال المسلمين، ابطل يا ربنا سحرا عظيما. اللهم ابطل هذه الاسحار يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. اللهم ابطل هذه الاسحار يا ربنا مثبتة ومسمرة ومقيدة، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا محكمة، اللهم ابطلها يا ربنا وفكها، اللهم ابطلها يا ربنا وفكها، ابطل اثرها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا في كتاب سحر، ابطلها يا ربنا في اوراق، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها على الطلاسم والشعوذة، على الطلاسم والشعوذة، ابطل سحرا على المثلثات، ابطل سحرا على المثلثات، ابطل يا رب سحرا على المثلثات، ابطل يا رب سحرا على الاشكال الهندسية، ابطل أسحارا عظيما يا ربنا على أشكال هندسية، اقض يا ربنا أسحارا عظيما على أشكال هندسية، على أشكال هندسية، وعلى الطلاسم والشعوذة، وعلى رقى شركية، وعلى رقى شركية، وعلى رقى شركية، وعلى رقى شركية. الله أكبر. ابطلها يا ربنا بالاسحار، ابطلها يا واحد ويا قهار، ابطلها يا ربنا بحولك، ابطلها يا ربنا بقوتك، ابطلها يا ربنا بقدرتك، ابطلها يا ربنا على العصيان، ابطلها يا ربنا على الهجران، ابطلها يا ربنا على النقصان، ابطلها يا ربنا على الخذلان. اقتل يا ربنا هذه الاسحار، اقتل يا ربنا هذه الاحساد، اقتل يا ربنا هذه العيون، اقتلها يا ربنا على النقصان، اقتلها يا ربنا على الخذلان، اقتلها يا ربنا على الهجران، اقتلها يا ربنا على العصبيه يا ربنا والنفسيه. اللهم اقتلها يا ربنا قلبيه وفكريه وعقليه وباطنيه. اقتلها يا ربنا ابطلها، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اقتلها يا ربنا من ساحر، اقتلها يا ربنا من ساحره، اقتلها يا ربنا من انس، اقتلها يا ربنا من جن، اقتلها يا ربنا من شيطان، اقتلها يا ربنا من شيطان، اقتلها يا ربنا عليها ملوك الجن، اقتلها يا ربنا عليها ملوك الجن، اقتلها يا ربنا عليها ملوك الجن، عليها ملوك الجن، عليها ملوك الجن، عليها ملوك من الشياطين، عليها ملوك من الشياطين، عليها ملوك من الجن، عليها ملوك من الشياطين. اللهم ابطلها يا رب العالمين، اللهم ابطلها بحولك يا ربنا وقوتك وقدراتك. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، وبطل ما كانوا يعملون. اقتل يا ربنا هذه الأسحار، اقتل هذه الأحساد يا ربنا والعيون، اقتل يا ربنا هذه العقد، اقتلها يا ربنا ابطلها، اقتلها يا ربنا مثبتة، اقتلها يا ربنا محكمة، اقتلها يا ربنا مسمرة مسمرة مسمرة. اللهم ابطلها يا ربنا، اخرج يا ربنا من عليها، اخرج يا ربنا من عليها، اخرج يا ربنا من عليها، اخرج من عليها عاشقة، اخرج من عليها عاشقة، اخرج من عليها عاشقة، اخرج من عليها عاشقة. الله أكبر. اخرج يا ربنا من عليها عاشقا، اخرج يا ربنا من عليها حاسدا، اخرج يا ربنا من عليها، اخرج يا ربنا من عليها حاقدا، اخرجه يا ربنا اخرجه. اللهم اخرجه يا ربنا على ضر عظيم، على كرب عظيم، على شر عظيم. ابطله يا ربنا، ابطل هذا السحر العظيم، ابطله يا ربنا مأكولا ومشروبا ومشموما ومرشوشا ومنثورا ومذرورا ومدفونا. ابطله يا ربنا ابطله، اللهم ابطله مسمرة، ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله من الأقارب، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، أسحارا وأحسادا، وأحسادا أسحارا عظيمة عظيمة عظيمة، مخزومة ومحروسة ومحروزة. فاقتلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا. إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اقتل يا ربنا ما في الأجساد، اقتل يا ربنا ما في البلاد، مثبتا ومحكما ومسمرا. اقتله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا هذه الأسحار اطر يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون والعقاد يا ربنا اطرها يا ربنا مسمرة مسمرة اقلعها يا ربنا مسمرة في الجسد وفي البلد في الجسد وفي البلد اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا مميتة اطلها يا ربنا قاتلة اطلها يا ربنا قاطعة اطلها يا ربنا ممزقة اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا مزلزلة اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا من منتقم اطلها يا ربنا من حسود اطلها يا ربنا من حقود اطلها يا ربنا من هاو عاشق من هاوية عاشقة إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا ما في الأجساد اطل يا ربنا ما في البلاد اطلها يا ربنا مسمرة اطلها يا ربنا مثبتة اطلها يا ربنا محكمة اطلها يا ربنا مخدومة اطلها يا ربنا محروسة بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا ما على حرارة اطر يا ربنا ما على حمى اطر يا ربنا ما على برودة اطر يا ربنا ما على جفاف اطر يا ربنا ما على حرارة اطر يا ربنا ما على جفاف اطر يا ربنا اطر يا ربنا ما على حرارة اطر يا ربنا ما على برودة اطر يا ربنا ما على جفاف اطر يا ربنا اطر ما يذهب العقل اطر يا ربنا ما يذهب الرشد اطر يا ربنا ما يضيق الصدر ويضيق الصدر اطر يا ربنا ما يخوف القلب ويرعب ويرعب اطر يا ربنا ما يصدع ويخوف اطر يا ربنا ما يخمل ويكسل ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا يعطل يعطل يعطل يعطل يعطل ابطله يا ربنا يعطل يعطل يعطل عن دراسة عن دراسة عن دراسة عن وظيفة عن وظيفة عن وظيفة عن عمل عن عمل عن عمل عن كسب رزق عن كسب رزق عن كسب رزق يعطل يعطل ابطله يا ربنا بطل ما كانوا يعملون اطره يا ربنا مسمرة اطره يا ربنا مخيطة اطره يا ربنا مثبتة اطره يا ربنا محكمة اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بقدرتك اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا الله اكبر اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا الله اكبر اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا اطره اللهم اطره يا ربنا من اليدين والرجلين من اليدين والرجلين من اليدين والرجلين اللهم اطره واخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه الله اكبر الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون اللهم اطره يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بقدرتك بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله اكبر اطره يا ربنا سحرا اطره يا ربنا حسدا اطره يا ربنا حقدا اطره يا ربنا سحرا اطره يا ربنا حسدا اطره يا ربنا حقدا بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم اطر يا ربنا الحقد اطره يا ربنا مثبتا مثبتا ومسمرة مسمرة مسمرة اقلعه يا ربنا ابطله يا ربنا من الجسد من الجسد من الجسد من الجسد من الجسد من الجسد من الجسد ابطله يا ربنا من الجسد من البلد من البلد من البلد من البلد مدهون مدهون مدهون مدهون مرشوش منهور مذرور اللهم اطره من الجسد من الجسد من الجسد اطره يا ربنا قيئا وغائطا وبولا عرقا وعلقا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا مسمرا اطره يا ربنا مثبتا اطره يا ربنا محكما اطره يا ربنا مسمرا اطره يا ربنا مثبتا اطره يا ربنا محكما اطره يا ربنا مسمرا اطره يا ربنا مثبتا اطره يا ربنا محكما اطره عليه ملوك الجن اطره عليه ملوك الجن والشياطين اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا محكما اطره يا ربنا محكما اطره يا ربنا مسمرا اطره يا ربنا مثبتا اطره يا ربنا مخدوما اطره يا ربنا محروسا اطره يا ربنا محروزا الله اكبر اطره يا ربنا تعطيلا اطره يا ربنا ربطا اطره يا ربنا تعقيدا اطره يا ربنا يعقد اطره يا ربنا يربط اطره يا ربنا يدمر ويزلزل اللهم اطره على العذاب اللهم اطره لاجل العذاب العذاب العذاب والنكال والنكال اللهم اطره مسمرة مسمرة مثبتة مسمرة مثبتة مثبتة اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا قوي عظيم شديد اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره من الجسد والبلد من الجسد والبلد من الجسد والبلد من الجسد والبلد من الجسد والبلد اطره يا ربنا اطره اطر هذه الاسعار اطرها يا ربنا ابطلها اطرها يا ربنا مشمومه اطرها يا ربنا مرشوشه اطرها يا ربنا منثوره اطرها يا ربنا مذروره اللهم اطر هذه الاسعار اللهم ابطلها لاجل العصيان والنقصان والخسران والخذلان اللهم ابطلها يا ربنا ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله معنا السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اطر يا ربنا هذه الأسحار اطرها يا ربنا محيرة اطرها يا ربنا على حيرة اطرها يا ربنا على تعطيلة اطرها يا ربنا على حيرة اطرها يا ربنا على ربط اطرها يا ربنا ربطة اطرها يا ربنا قيدة اطرها يا ربنا ابطلها اطرها يا ربنا قيدة اطرها يا ربنا قيدة اطرها يا ربنا ابطلها اطرها يا ربنا مقيدة مقيدة مقيدة لا رزق رغد لا زوج ولا ولد لا رزق رغد ولا زوج ولا ولد اللهم ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك وبطل ما كانوا يعملون اطلها يا ربنا صامتة اطلها يا ربنا ساكتة اطلها يا ربنا صامتة اطلها يا ربنا قوية اطلها يا ربنا عظيمة اطلها يا ربنا عظيمة اطلها يا ربنا قوية اطلها يا ربنا قديمة اطلها يا ربنا تتجدد تتجدد تتجدد وتتنقل في الجسد وفي البلد في الأجساد في الأجساد في الأجساد في البلاد في البلاد في البلاد في البلاد يا ربنا في الآباء والأولاد والأحفاد إن الله سيبطله إن الله قادر بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اللهم ابطل هذه الأسحار اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا قوية ابطلها من الأقارب من الأقارب من الأقارب ابطل أسحارا عظيمة وأحسادا شديدة وعيونا مسمرة مسمره مثبته، مسمره مثبته ومحكمه. اللهم اطرح من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب والجيران والجيران والجيران من الاقارب من الاقارب من الاقارب والجيران والجيران والجيران من الاقارب من الاقارب والجيران والجيران والمعارف ومن المعارف من المعارف من المعارف من المعارف ومن المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف. اللهم ابطلها يا ربنا من رجال، اللهم ابطلها يا ربنا من نساء، ابطلها يا ربنا اسعارا عظيمة، ابطلها يا ربنا في الاجساد، ابطلها يا ربنا في البلاد، ابطلها يا ربنا في القرى وفي المدن، في القرى في القرى في القرية في القرية في القرية في القرية في القرية في القرية في المدينة في المدينة في المدينة في المدينة في المدينة في المدينة. اللهم ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، ان الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون، وباطل وباطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا ما عمله ساحر وساحرة، اطل يا ربنا ما عمله حاسد حاسد حاسد وحاسدة حاسدة حاسدة، اطل يا ربنا ما عمله انس وجان انس وجان انس وجان وشيطان انس وجان وشيطان وشيطان وشيطان وشيطان وشيطان, وشيطان. اللهم ابطله بحولك، ابطله مكتوبا، ابطله مربوطا، ابطله معقودا، ابطله منفوسا، ابطله يا ربنا، ابطله في كتاب وفي ورقة وفي جلد وفي قرطاس وعلى المعادن، وفي قرطاس وفي جلود محكمة وفي مسامير مثبتة. اللهم ابطلها يا ربنا في المعادن، اللهم ابطل هذه الأسحار يا ربنا يا واحد يا قهار، ابطل يا ربنا هذه الأحساد يا رب العباد، اللهم ابطلها بحولك، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا صادة صادة عما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، ابطلها يا ربنا صادة صادة صادة صادة عن الرزق، تصده وتصدها عن الرزق عن الرزق عن الرزق عن الرزق وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ابطلها بحولك وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا هذه الأسحار مثبتة ومسمرة ومحكمة، اطل يا ربنا هذه الأحساد مثبتة ومسمرة ومحكمة، اطل يا ربنا هذه العيون مثبتة ومسمرة ومحكمة، اطل يا ربنا هذه الأنفس يا ربنا مثبتة ومحكمة ومسمرة. اللهم ارطلها يا ربنا مخيطة مخيطة في الجسد يا ربنا، ومدفونة في البلد، اللهم ابطلها يا ربنا في بيوت مهجورة، ابطلها يا ربنا في بيوت قديمة، ابطلها يا ربنا في الأحواش وفي أساسات البيوت وداخل الغرف وخارجها وعند الأبواب هناك وعلى الجدران وتحت الجدران، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون،